يقول لدي قطعة أرض منحة من الحكومة منذ 10 سنوات، كيف تكون زكاتها علما أنها لا تساوي مبلغا كبيرا؟ وماذا علي لو أخرت زكاتها حتى بيعها بعد سنة ونحو ذلك؟ هذه ليس فيها زكاة، المنح ما فيها زكاة، لأنها ليست أراضي تجارة، والأراضي التي فيها الزكاة هي الأراضي التي يبيع فيها الإنسان ويشتري. وأما أراضي جاءت منحة أو ورثها من قريبه وأبقاها حتى يحتاجها فهذه ليس فيها زكاة. الزكاة إنما هي على العروض التي يتجر فيها الإنسان يبيع ويشتري. نعم.